نوه عليه الله رب العالمين في شأن حملة العرش المكرمين يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فذكر الإيمان بالله رب العالمين من حملة العرش ومن حوله من الملائكة الأطهار ليدل على فضل وشرف الإيمان بالله رب العالمين. وشيء آخر، وذلك للمشاكلة التي ستأتي بعد وبيان الباعث الذي لأجله يستغفرون لمن في الأرض ممن هو على شاكلتهم ويستغفرون للذين آمنوا. فلما كان الإيمان جامعا كصفة محبوبة عظيمة مكرمة مشرفة مطهرة عند الله رب العالمين، ومنه لما كان الإيمان جامعا بينهم وبين من في الأرض من المؤمنين، كان الإيمان داعيا لتلك المشاكلة لهم إلى الاستغفار لمن في الأرض ممن خلق الله رب العالمين من الإنسان العاجز الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، وإنما يتورط في الذنب بعد الذنب، ولا عاصم إلا الله رب العالمين. ويستغفرون للذين آمنوا بهذه الصيغة العظيمة، فهي وردهم وتسبيحهم وصلاتهم وهم عند الله رب العالمين بالمكان الأسنى وبالمحل الأعلى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فقد أحط بهم علما ووسعتهم رحمة، فيسألون الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى لكي يكون أدعى إلى القبول وتنزل الرحمات من الله الرحمن الرحيم على التائبين من المؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك بالسير على نهج نبيك في حاله ومقاله وفعاله، يسيرون خلفه حذو الخذة بالخذة حتى يردون حوضه ويسقون من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمؤون من بعدها أبدا. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ثم إنهم بعد ذلك يدعون بدعاء عجب، فيسألون الله جل وعلا أن يلحق بالمؤمنين من أهل الصلاح والفلاح أزواجهم وذرياتهم لكي تقر بهم أعينهم في جنات الخلد ونعم القرار. والله عز وجل هو الحكم العدل الذي لا يظلم ولا ينبغي له أن يظلم، لأن الله عز وجل حكمه العدل وقوله الفصل، وأمر بالحق ووضع الميزان في الأرض وهو العدل. فهيهات هيهات، إن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله عز وجل إذا ما أدخل العبد الجنة فجعله في مقام محمود، في دون هذا المقام أهله أبوه وأمه وذريته وزوجه، يقول أين أبي وأين أمي وأين ولدي وأين أهلي، فيرفعهم الله رب العالمين إلى مقامه فيساويهم فيه، لا ينزله ولا يظلمه، وإنما يرفع إليه من هو دونه منة من الله وتكرما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وما ألتناهم أي وما نقصناهم، فمن كان في مقام في الجنة لا يتدنى عنه ولا ينزل منه، وإنما يرفع الله رب العالمين إلى مستواه في جنة الخلد من هو دونه، ممن تقر به عينه وتسر به نفسه، منة من الله رب العالمين ممنونة، والله هو الجواد الكريم. لو لم يكن في فضل التوبة إلا هذه الآيات البينات المكرمات المشرفات لسفت وشفت، فكيف؟ والله جل وعلا يخبرنا في القرآن العظيم أن أهل التوبة إلى الله رب العالمين لهم حساب دونه كل حساب. إن الله عز وجل لما ذكر صفات عباده المتقين من عباد الرحمن الرحيم نص الله جلت قدرته على أن من صفاتهم أنهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أي أن الله رب العالمين يمحو سيئاتهم من دواوينهم وكتبهم ويثبت أعمالهم الصالحات بعد ذلك في محل تلك السيئات، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد تنازع العلماء ها هنا في مسألة جليلة عظيمة، وهي: هل التائب من الذنب إذا ما عاد إلى توبة نصوح يكون قد عاد إلى سالف عمله أم أنه قد تدنى عنه على حسب ما أسلف من الجناية وعلى حسب ما قدمه من عدم الرعاية لمقام الله رب العالمين؟ في هذا أقوال لأهل العلم عليهم الرحمة. فأما القول الأول فأن مجترح السيئات ومن واقع الذنوب إذا ما عاد إلى التوبة وعزم على ألا يعود نادما إلى الله رب العالمين وقدم بعد ذلك الطيبات وعمل الصالحات لا يعود إلى المقام الذي كان فيه بحال أبدا. وضربوا لذلك مثالا: كما أنك إذا ما كنت يوما سائرا مع رفيق في طريق سيرا واحدا ثم انقطع بك السبيل وجبذك رجل من خلفك فأوقفك أو عوقك دهرا ما تطاول أو قصر ثم أفلت منه وعاودت المسير، فإنك لا تلحق بمن كان سابقا بحال أبدا، لأنك مهما سرت مرحلة على الطريق سار الآخر مرحلة، والعرض بين المرحلتين ما توقفت فيه أو ارتددت على الأدبار القهقرى فلا يمكن أن تصل إلى ما يصل إليه بحال أبدا. فهذا قول. وأما القول الثاني فهو أن التائب من الذنب إذا ما أخلع ولم يعاود وندم وعزم على ألا يعود وقدم الصالحات وأقلع عن السيئات فإنه يصل إلى الدرجة التي كان فيها قبل مواقعة الذنوب. وضربوا لذلك مثالا، وهو أن رجلا يسير في طريق فوقع في بئر فعوق عن المسير، فجاءه رفيق ناصح شفيق فدل إليه رشاء حبلا فأمسك به فأخرجه من البئر فعاد إلى ما كان قبل أن يقع فيه. غير أن التفاوت هاهنا حادث ولا محالة. وأما القول الصواب الوسط بين هذين القولين فهو أن التائب من الذنب إذا ما أخلى عنه عاد إلى الله رب العالمين وأناب إلى جناب ربنا سبحانه فإنه قد يعود إلى حاله، وقد يعود إلى حال هي أفضل من حاله التي كان عليها قبل أن يواقع الذنب، وقد يتخلف عن الوصول إلى الحال التي كان عليها قبل أن يواقع الذنب. فهذه ثلاثة أحوال، كما أن الأوائل ثلاث كما مر. ومثال ذلك أيضا كما قال علماؤنا عليهم الرحمة، أن إنسانا خرج من بيته يريد أن يدرك الصف الأول في الجماعة في الصلاة في المسجد، فعوقه معوق وعدى عليه عاد وقطع عليه صاط فجبده من ثوبه، فله حالان: إما أن يدافعه ما أمتنه حتى يدفعه ثم يسير، وإما أن يتشاغل به حتى يضيع عليه ما خرج لأجله وتفوته الصلاة، فلا جماعة ولا صف أولى ولا يلحق الفضيلة في الأولى ولا آخرة. وأما إذا ما دافعه فأفلت منه فله أيضا ثلاثة أحوال: إما أن يخرج بعد الإفلات وثبا وثبا، فهذا قد يصل قبل أن يصل إلى المسجد غيره، وهذا قد يصل إلى موضع لم يكن ليصل إليه لولا أن عوقه المعوق ولولا أن أفلت منه، فعاد بالإمكان وثبا وثبا. وإما أن يسير كما كان يسير الهوين الهوينا، فيصل إلى حاله التي كان يمكن أن يصل إليها قبل التعويق. وإما أن يحدث عنده الجبد والتعويق فتورا وذهاب همة وتثبيط، فعند ذلك يتراخى فلا يصل. فكذلك أحوال التائبين إذا ما صحت توبتهم لله رب العالمين، قد يعود الواحد منهم إلى خير من الحال التي كان عليها قبل معاودة الذنب، وقد يعود إلى مثل الحال، وقد لا يعود بحال أبدا الدهر. وأما الأولى فخذ عليها مثالا ما كان من أمر يونس ذي النون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإن حاله بعد التوبة إلى الله رب العالمين كان أعلى وأكمل وأفضل من حاله قبل أن وقع فيما وقع فيه. وذلك أن الله عز وجل أرسله إلى قومه داعيا ومبشرا وهاديا ومنذرا، فدعاهم إلى الله رب العالمين فكذبه الخلق ولم يسمع كلامه أحد، كما هو الشأن في كل زمان وفي كل مكان مع الناصحين المشتقين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما قال ربنا جلت قدرته في محكم التنزيل. دعاهم فلم يستجيبوا له، وعاود الدعوة فكذبوه، وعاود الدعوة المرة بعد المرة فعاندوه وجحدوه. فلما أن نفد صبره وفرغت فيهم حيلته ذهب مغاضبا بغير أمر من الله الرحمن الرحيم، فتوعدهم بالعذاب وخرج. وأما هم فعاودوا التوبة وقالوا ما علمناه إلا صادقا، فخرجوا جميعا إلى الصعيد إلى الأرض المستوية التي لا زرع فيها ولا ضرع ولا شجر، فوقفوا جميعا وقد فرقوا بين الأم وابنها، بل بين الفصيل وأمه من الحيوانات، وأخذوا يضرعون بالتوبة إلى الله رب العالمين، فرحمهم الله رب العالمين. وأما يونس فذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، كما قال الله رب العالمين، نقدر عليه يعني ظن أن لن نضيق عليه، كما قال الله جل وعلا فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. ولا يمكن للمؤمن فضلا عن نبي من أنبياء الله المكرمين أن يظن ظنا ما أن الله لا يقدر عليه بمعنى القدرة، فهذا كفر بالله رب العالمين، بل رأى الله منه آحاد المؤمنين، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ فظن أن لن نقدر عليه يعني لم نضيق عليه، وإنما سنبدله قوما خيرا من قومه وأهلا خيرا من أهله، وأن الله سيسحتهم بعذاب وسيستأصل شأفتهم فلن يبقي منهم أحدا. فخرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فذهب إلى ساحل البحر فركب السفينة، فهاجت الأمواج وطرد الحال وهم الخطب وفتحت السماء أفواه القرب وفار البحر فورته في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لما أن كان الأمر كذلك قال ربان السفينة لا بد من تخفيف حملها ولا بد من أن نلقي واحدا منا في الماء حتى تخف حمولة السفينة وإلا فإن العطب والغرق والهلاك محيط بنا جميعا فأن نضحي برجل منا خير من أن نموت جميعا. فكان أن استهموا وجعلوا قرعة بينهم فأراد ربك أن تخرج على أفضلهم جميعا فخرجت على من خرج مغاضبا يظن أن لن نقدر عليه ليعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير ولكي يقول له الله رب العالمين إنك وإن كنت نبيا مرسلا وإن كنت حبيبا إلينا أثيرا لدينا عزيزا علينا فما لك أن تتدخل بيننا وبين عبادنا بالرحمة إن شاء نعذبهم وإن نشاء نرحمهم ونحن نفعل ما نشاء ونحكم ما نريد. فلما أن استهموا خرجت القرعة عليه فهموا بأن يلقوه وهم يعلمون أنه من أفضلهم فضلا ومن أعلاهم كعبا ومن أنعمهم بالله رب العالمين عينا إلا أنه كفاهم المؤونة وألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت فنادى في الظلمات لما جاءت المحنة وعاد إلى الله رب العالمين ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كما قال الله رب العالمين. فجعل الله رب العالمين هذه الكلمة العظيمة وهي من مفردات ثلاثة جعلها الله رب العالمين دستورا خالدا في كل كرب وهم كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ما أصاب إنسانا قط كرب ولا شدة فقال دعوة بالنون إلا فرج الله رب العالمين عنه كما أن معنى ذلك في الصحيح الثابت المسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها الله رب العالمين دستورا فلما تاب بها وأناب إلى الله رب العالمين في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فنادى في الظلمات ولا يد له تدفع ولكن له بشيء تقطع في ظلمة حالكة والحوت يجوب به في آفاق بحار متلاطمات الأمواج وفي قاع بحر مظلم لم يسبح فيه لله رب العالمين قبله إنسي وخرج الصوت ضعيفا هزيلا نحيفا غير أنه مسموع في الملأ الأعلى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجاءت الاستجابة على الفور معقبة بالفاء التي تأتي للفور والسبع فاستجبنا له بمباشرة دعائه لله رب العالمين بهذا القانون العظيم جاءت الاستجابة من الله رب العالمين وجعلها الله رب العالمين منحة وعطاها الله رب العالمين منه لكل من وقع في كرب فقال مثل ما قال يونس عليه السلام وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت توحيد قلبه لله رب العالمين لا إله إلا أنت فهي المفرد الأول من تلك المفردات الثلاثة التي جعلها الله رب العالمين هنالك في دعاء يونس في بطن الحوت. لا إله إلا أنت بتوحيد القلب وإخلاص العزم وصدق القصد لله رب العالمين وحده. لا إله إلا أنت سبحانك فتأتي الثانية تنزيها لك من بعد تنزيه إنما تفعل هو الحكمة وما قدرت علي وقضيت لي فإنما هو محض الحكمة وأنت الحكيم العزيز. لا دافع لما قضيت ولا راد لما قدرت أسلمت الوجه لك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك ثم يأتي الاعتراف بالذنب بعده إني كنت من الظالمين. فلما جاء التوحيد توحيده متبوعا بالتنزيه مع الاعتراف بالتقصير جعله الله رب العالمين قانونا، واخرجه الله رب العالمين من بطن الحوت وهو مليم، يعني وهو ملوم على هذا الذي صنع من خروجه مغاضبا، فظن ان لن نقدر عليه، الا ان الله رب العالمين عاد اليه صحته، وانعم الله رب العالمين عليه، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. فكان حاله بعد التوبة اكمل من حاله قبل التوبة، كما بين ذلك ربنا في محكم التنزيل. وجعل الله رب العالمين من المحنة خلاصا، ومن نيران الامتحان سكاكا، فخرج ذهبا خالصا ادريجا، وذهبت كل شوائب وما فيه من شوائب، الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله رب العالمين يحب التوابين، وامرنا ربنا جلت قدرته بان نتوب الى الله رب العالمين جميعا، فقال ربنا جل وعلا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فانظر إلى هذا الأمر الذي أمر الله رب العالمين به عباده المخلصين، فهذه آية في سورة مدنية، وما نزلت تلك الآية إلا بعد الهجرة، بعد العناء والنصب، بعد العذاب والضنا، بعد الكرب والشدة فيما لاقاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يدعوهم الله رب العالمين بهذا الأمر الحتم اللازم، فالتوبة فرض لازم على الفور من كل ذنب، لم يخل الله رب العالمين منها أحدا قط، لأن من المؤمنين من يتوب من كبائر الذنوب، ومنهم من يتوب من صغائرها، ومنهم من يتوب من الشبهات، ومنهم من يتوب من المكروهات، ومنهم من يتوب من الغفلات، ومنهم من يتوب من مقام أدنى إذا ما ارتقى إلى مقام أعلى بعد حين، كما كان شأن الصالحين، وهي التي قال بعض علمائنا عليهم الرحمة إنها هي توبة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت التواب الغفور. يعد له في المجلس الواحد 100 وربما 70 في المجلس الواحد، فمن أي شيء يتوب؟ قالوا: من حال يرقيه الله رب العالمين منها إلى حال أكمل منها. وما كمالات حالات ربك سبحانه وتعالى مع عباده بمعلومة ولا محصورة ولا يحيط بها عد ولا إحصاء، فالله جلت قدرته يرقي محمدا حينا بعد حين، ويأمر الله جل وعلا كل المؤمنين بأن يتوبوا إلى الله جل وعلا، وأمر ليس بالندب، وإنما هو فرض عين على كل بالغ عاقل قادر على أن يتوب. وأما من وصلت الروح إلى الحلقوم فهذا إن تاب لا تقبل منه توبة، لأنه في حال اضطرار لا اختيار فيها. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولمرهم الله رب العالمين مع الجهاد ومع الهجرة ومع الصبر والبذل والضنا بأن يتوبوا إلى الله رب العالمين، وهم صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، مأمورون جميعا بأن نتوب إلى الله جل وعلا وحده. فإذا لم نتب جاءنا قانون آخر، وهو قول ربك جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فجعل الله رب العالمين الخلق قسمين: تائب وظالم، فمن لم يتب فهو ظالم، فكل تائب هو على شفا النجاة، وكل ظالم لنفسه لم يتب فهو على شفا الهلكة. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله جل وعلا عباد الله قد علق الفلاح على رجاء التوبة إلى الله جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأتى بلعل التي تشعر بالترجي، ثم علق الفلاح على التوبة. وإذا فلا فلاح من غير توبة، وكل من لم يأتي بالتوبة فهو ظالم لنفسه، صالح غير فالح. فلا بد من التوبة إلى الله رب العالمين إذا كان العبد مؤمنا بالله جل وعلا، ومؤمنا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومؤمنا بالقرآن العظيم ومؤمنا بلقاء رب العالمين، فعليه أن يدخل في هذا الإطار في هذا الأمر المتقدم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأما الذين لا يحدث الله رب العالمين لهم رقة قلب ومعادة نظر لطريق يسيرون فيها من أجل أن يتوقفوا قليلا لكي يسألوا أنفسهم: هذا المال الذي نأكل منه أم من حلال هو أم من حرام؟ أم من شبهة هو أم من صراح الحلال الذي أحله الله رب العالمين؟ أهو من أموال الخلق ومن أوسافهم رشوة وسرقة واغتصابا وحيلة وأمرا لا يأمر الله رب العالمين به في كتاب ولا سنة نبي مبعوث صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أم هو مما حله الله رب العالمين وأمر بالأكل منه طيبا؟ على المرء أن يتوقف قليلا وأن يسأل نفسه: هذا الطريق الذي أسير فيه إلى أي غاية يؤدي؟ وعلى أي منهج فيه أنا أسير؟ فإذا ما كان الأمر بالجواب بالسوية فليسر على بركة الله رب العالمين، وإذا لم يكن الأمر كذلك فليتوقف الإنسان مليا وليسأل الإنسان نفسه الحين بعد الحين حتى يعاود التوبة إلى الله رب العالمين. والتوبة في اللغة هي الرجوع وهي العودة، وهذه المادة كلها في لغة العربي التاء والواو والباء. توبة هي عودة من البعد عن جناب الله رب العالمين إلى العودة والرجوع إلى رحمات رب العالمين وإلى الانطراح على باب السيد الكريم الجواد الرحيم. عسى الله رب العالمين أن يقبلنا تائبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله جل وعلا لم يأمر المؤمنين وحدهم بالتوبة إلى الله رب العالمين، بل دعا الله رب العالمين الكفار والمشركين إلى التوبة إلى الله الرحمن الرحيم. إن الله عز وجل بعد أن بين وجوب قتال من كفر بالله رب العالمين أتبعه بقوله في موضعين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذه بعد أنهم كانوا داعين غير الله رب العالمين مشركين به، سواء كان دعاء مسألة أم كان دعاء عبادة لغير الله رب العالمين. ثم بين الله رب العالمين أمرا آخر: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فبين الله رب العالمين أن المشركين إذا تابوا فعاودوا الإيمان واليقين ودخلوا في الإسلام طائعين مراغمين للشيطان الرجيم، وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، كما أمر الله رب العالمين بذلك صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بل أمر وأعجب من هذا وأعجب وأعجب، وذلك أن الله جلت قدرته لما حكى ما حكى من أمور الطاغين الباغين ومن تعذيبهم في أصحاب الأخدود حرقا بالنار عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم، لما أن حكى الله رب العالمين ما فعلوا بهؤلاء المستضعفين من المؤمنين الثابتين على الإيمان، قال ربنا جلت قدرته داعيا إياهم متلطفا متحننا لكي تنظر إلى هذا الجود الكريم وإلى هذا الكرم العظيم من الله الرحمن الرحيم الجواد الكريم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، أما إذا ما تابوا فمفهوم النص أنهم إذا ما تابوا فلا عذاب ولا حريق. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأما إذا ما جاءت التوبة فإنها تجب ما كان قبله وتدخل على جنات الفردوس ونعم الفراش. فالله جل وعلا في هذا الود وهذا الجود يدعو الكفار حتى من الطاغين ومن المجرمين الذين فعلوا ما فعلوا بأولئك المستضعفين من المؤمنين، يدعوهم الله جل وعلا إلى التوبة إليه والإنابة إلى جنابه الرحيم حتى لا يصيبهم نفس من عذاب الحريق في الجحيم وبئس المقر وبئس السعير. نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا يأمر أيضا أولئك الذين نافقوا نفاقا أكبر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فانظر إلى هذه الرحمة الرحيمة من الله جل وعلا وهو يدعو هؤلاء المنافقين لتبديل سيئاتهم حسنات ولكي يعاودوا الإيمان من بعد الكفر والنفاق الذي أخرجهم من سوائه إلى ما لا تحمد عقباه. نسأل الله السلامة والعافية. يدعوهم الله رب العالمين بهذه الشروط أن يتوبوا إلى الله رب العالمين وأن يصلحوا ما أفسدوه قبل وأن يعتصموا بالله رب العالمين وأن يخلصوا القلوب والنيات لله رب العالمين. عند ذلك يكونون مع المؤمنين في الدنيا على قدم واحدة وساق مستقيم، وفي الآخرة في جنة الخلد عرضها السماوات والأرض ونعم القرار. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. عباد الله، إن التوبة واجبة على الفور، فعلى كل إنسان أن يتوب إلى الله رب العالمين بعقب كل ذنب يسلفه، والذنوب لا يعلمها إلا الله رب العالمين، حتى إن العجب الكامن بالطاعات ذنب قد يكون غير مغفور عند الله رب العالمين، كما قال صالحون من قبل لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، لأن أمين التائبين وبكاء الخائفين المستغفرين أحب وأجلى عند الله رب العالمين من زجل المسبحين. أن يرى الإنسان نفسه شيئا هذه معصية قد لا يلتفت إليها أحد من الخلق، وأن يذوق الإنسان طعم نفسه هذه كبيرة من الكبائر قد لا تكفر بحال أبدا حتى تخلص النار من كانت به تلك الخطيئة ممن هي فيه. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن الله ربنا سبحانه وتعالى إن الله عز وجل قد أمرنا سبحانه وتعالى بأن نتوب إليه وأن نخلص النية له وحده وأن نعود إلى الله رب العالمين على الفور. فأما إذا سوتنا فإن أكثر أهل النار من المسوتين الذين يقولون سوف نتوب وسوف نعود وسنرجع حتما يوما من الدهر، ثم قد لا يستطيعون وقد يفوت عليهم فضل الأوقات، لأن الشيطان كما هو معلوم له عند الإنسان من المداخل الكثير والكثير، فمدخل وعقبة يأتي الشيطان بها إلى العبد من عباد الله فيحضه على الكفر، فإن توقف الإنسان وأبى أن يكون كافرا أتاه من جهة الشرك فجعله حالفا لغير الله رب العالمين، نادرا لغير الله رب العالمين، خائفا بالأضرحة مقدما لها القرابين، فيكون بعد ذلك مشركا بالله رب العالمين. فإن توقف الإنسان وأبى أن يكون مشركا جاءه من باب الكبيرة، فإن أبى جاءه من باب الصغيرة، فإن أبى جاءه من الأمر المكروه ومن المشتبهات، فإن أبى جاءه من الفضل بين الطاعات. فلا بد من مدخل للشيطان عند الإنسان، إلا أن كيد الشيطان كان ضعيفا كما قال ربنا جل وعلا. فعلى الإنسان أن يعود إلى التوبة على الفور وأن يحدث بعقب كل نفس إن استطاع توبة إلى الله رب العالمين وحده، لأن التسويف في التوبة والمماطلة فيها أمر لا يقره عقل بحال. وهل رأيت إنسانا قويا ذا شدة وإقبال من الزمان خرج يوما من أجل أن يقتلع شجرة فحاولها مرة ومرة فلم تقلع، فقال إذا أدعها وآتي إليها في السنة المقبلة؟ هذا عمل يدل على قلة عقل وسفه في رأي، لأنه لا يزيد مع هذا العام إلا ضعفا، ولا تزداد الشجرة مع العام إلا ثباتا وضربا بجذورها في الأرض. فكذلك الذنب إذا توب العبد فيه وقال أعاوذه بعد ذلك توبة نصوحا إلى الله رب العالمين، فإنه لا يزداد مع كثرة الذنوب إلا ضعفا عن المعاودة، ولا يزداد الذنب مع المعاودة إليه ومع طول المدة إلا تمكنا في القلب وتغلغلا في العروق. فإذا حاول الإنسان بعد ذلك أن يتوب لم يتمكن من التوبة. اعلموا عباد الله أن تأخير التوبة عن الفورية بعقب الذنب هي ذنب آخر يستوجب توبة أخرى. وكثير من الخلق إذا ما أراد أن يتوب تاب من الذنب الذي يذكره يوما من الدهر قد وقعه ووقع فيه، ثم لا يأتي بباله ولا يدور بخلده ولا يسمح في خاطره أن يتوب من تأخير التوبة عنه، مع أن تأخير التوبة ذنب قد يكون أعظم من الذنب الذي ارتكبه في الأصل. فعلينا أن نتوب إلى الله رب العالمين وأن نخلص القلب والقالب لله رب العالمين. عسى الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه سبحانه وتعالى هو البر الرحيم وهو الجواد الكريم. فاللهم صل وسلم على نبيك وعبدك وحبيبك وخليلك محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، لا نعصيك من بعدها أبدا، لا نعصيك من بعدها أبدا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم انا نسالك قلوبا موقنه بقضائك وقدرك ولقائك يا اكرم الاكرمين، اللهم اجعلنا لك بكارين، لك شكارين، لك رهانين، لك طائعين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم خذ بأيدينا إليه